ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم؟ فصل. وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجويه حدثنا عمر بن الربيع. أحسن عليكم. نعم محمد. أمر الصلاة عظيم، يجب التواصي وتقديم النصائح للمسلمين في أمر الصلاة، لأنها منزلة من الإسلام عظيمة، والتفريط فيها من المسلمين الكثير، منهم من يفرط بها مطلقا وهم التاركون لها، وهم كثير في المنتسبين للإسلام، ومنهم من يفرط في واجباتها كصلاة الجماعة، ومنهم من يخل بها في بعض أركانها كمن يصلي ولا يطمئن، وهكذا. فشأن الصلاة عظيمة، والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة تظهر له هذه العظمة. فكم في القرآن الله أثنى على المقيمين لها وأمر بإقامتها وأثنى على المقيمين وأمر بالمحافظة عليها وأثنى على المحافظين وأثنى على الخاشعين فيها. وشواهد هذا كثير في القرآن. في مطلع القرآن هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة. وهي أيضا في شرائع الأنبياء جاء ذكرها في شأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى عليهم السلام وعيسى، موسى وعيسى. فالصلاة مشروعة في جميع الشرائع وإن اختلفت الصفة. نعم.